بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في علم الأصول للشهيد الصابر، الحلقة الثانية، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1412 هجرية. يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: وإما بملاحظة المعصوم شارعا وهادفا، فيقال إن السلوك الذي يواجهه المعصوم لو كان يفوت عليه غرضه بما هو شارع لتعين الوقوف في وجهه، ولما صح السكوت لأنه نقض للغرض، ونقض الغرض من العاقل الملتفت مستحيل. كان الكلام في هذه الجهة من البحث، وهي أن السكوت هل تدل ويستكشف منه الإمضاء أو لا يدل على ذلك. قلنا: تارة نستدل بوجه عقلي على أن السكوت دال على الإمضاء، وأخرى بوجه استظهاري حالي عرفي لا عقلي. أما الوجه الأول وهو الوجه العقلي، فقلنا يمكن أن يقرب بتقريبات. الأول من باب أن المعصوم مكلف، الثاني لا من باب أن المعصوم مكلف، محل كلامنا في هذا اليوم، لا من باب أن المعصوم مكلف من المكلفين، بل المعصوم مسؤول عن المكلفين لأنه شارع. من الواضح أن المعصوم له حيثيتان: حيثية أنه مكلف من المكلفين، وله حيثية أخرى أنه مسؤول عن تقويم غير المكلفين، وهذه حيثية غير الحيثية الأخرى. هذه الحيثية تقتضي أن يكون شارعا، ولا بد أن يتحفظ على الأغراض الشرعية. السلام عليكم. هذه الحيثية الثانية تقتضي من المعصوم أن يحفظ كل أغراض الشارع، ولكن بما هو شارع لا بما هو مكلف من المكلفين. الإنسان تارة يكون له أغراض، وهذه أغراض مرتبطة بأغراضه الشخصية ولا علاقة لها ماذا؟ بأغراض الشارع. المعصوم يتزوج واحدة أو يتزوج أكثر، هذا ليس من الأغراض الشرعية، ولكن المعصوم يفعل فعلا أو لا يفعل فعلا، هذا من الأغراض الشرعية أم لا؟ نعم، ترتبط بالأغراض الشارع. في الوجه التقريب الأول للوجه العقلي كنا نتكلم في المعصوم من حيث أنه مكلف يساوي باقي المكلفين، إلا أنه مكلف معصوم وباقي المكلفين ليسوا بمعصومين. أما هنا نتكلم فيه أي في المعصوم لا من باب أنه مكلف، بل من باب أنه مسؤول عن حفظ أغراض الشريعة. يعني الرسول صلى الله عليه وآله وسلم له حيثية أنه مكلف من المكلفين، إنما أنا بشر مثلكم، هذه حيثية. وحيثية أخرى له ماذا؟ لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، هو مسؤول عن حفظ أغراض الشريعة. هذه الشريعة لها أغراض تريد الوصول إليها من خلال أحكامها، المسؤول عن حفظ هذه الأغراض من؟ المسؤول عنها هو المعصوم، المسؤول عنها هو ولي الأمر، إن صح التعبير. فلهذا أنتم تجدون في ولي الأمر أكو حيثية شخصية وهو مكلف من المكلفين، وله حيثية ولاية على الآخرين. هذه الحيثية لماذا أعطاها الشرع؟ لماذا أعطى الولاية الشارع أعطى الولاية لولي الأمر؟ أعطاه لأنه لكي يستطيع أن يتحفظ على أغراض الشارع. أما إذا لم يعطيه هذه الولاية فهو لا يستطيع أن يحفظ أغراض الشارع في المورد الذي يجد أن تلك الأغراض تنقض، لا يستطيع أن يحفظها، ليست له ولاية على الآخرين. الوجه العقلي تارة نقربه على أساس أن المعصوم مكلف من المكلفين، هذه حيثية وتقدم بيان قبل أمس. وأخرى نقرب الوجه العقلي على أساس أن المعصوم شارع ومسؤول عن حفظ أغراض الشارع، حافظ لأغراض الشارع. التفتوا جيدا. طب إذا كان الأمر كذلك، طب إذا نظرنا إلى المعصوم بهذه النظرة من هذه الحيثية، وبتعبير المحدثين من هذه الزاوية، إذا نظرنا إلى المعصوم من هذه الحيثية والزاوية، طب إذا واجه المعصوم سلوكا اجتماعيا ينقض أغراض الشارع، يجب عليه أن يتكلم أو لا يجب عليه أن يتكلم؟ مسؤوليته ما هي؟ حفظ أغراض الشارع. فإذا وجد سلوكا اجتماعيا ينقض تلك الأغراض، يقضي ويهدم تلك الأغراض التي هي للشارع، فيجب عليه على الفقيه على الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام أن يتصدى لهذا الناقض لأغراض الشارع، بأن يقول أن هذا العمل هذا السلوك غير مرضي عندنا. وإلا لو سكت هذا معناه أنه مع أنه وجد أن هذا السلوك الاجتماعي ينقض أغراض الشارع مع ذلك سكت عن هذا الناقض. فإن قلت نقض الغرض هو محال، يقول نعم، ونقض الغرض على العالم الملتفت لأغراضه محال، أبيض من المولى الحكيم، هو له الغرض ويجد فلان ده ينقض الغرض ولا يقول له شيئا، هذا معناه أنه ليس له غرض، ولا لو كان له غرض كان قد تكلم. فلهذا تجدون في الروايات ورد بأنه أن العالم إذا وجد أن الشبه والفتن ظهرت فعلى العالم ماذا؟ أن يظهر علمه. هذه أن يظهر علمه ماذا معناها؟ معناها أنه يجب عليه أن يقوم هذا الزيغ، يجب عليه أن يقوم هذا الانحراف. إذن الوجه العقلي الثاني لإثبات أن السكوت يكشف عن الإمضاء، نقول أن هذا السلوك الاجتماعي لو كان ناقضا للغرض لما سكت عنه، وحيث أنه سكت عنه إذن ليس ناقضا للغرض. يعني ماذا ليس ناقضا للغرض؟ يعني منسجما مع أغراض الشارع. السيد الشهيد يضرب مثال وهو مثال جيد، يقول لو فرضنا أن العمل بخبر الواحد هذا لا يرضاه الشارع، باعتبار أن العمل بخبر الواحد في الشرعيات يفوت على المولى كثير من المصالح والمفاسد. خب العمل بخبر الواحد موجود بين العقلاء أو لا يوجد؟ غير موجود بين العقلاء، موجود بين العقلاء. فهنا تارة أن العمل بخبر الواحد ينقض غرض المولى، وأخرى لا ينقض غرض المولى. فإن كان لا ينقض غرض المولى إذن الإمام عندما يواجهه يسكت أو يعترف؟ يسكت، ومن السكوت نستكشف ماذا؟ أنه ليس بناقض، يعني ممضى من قبل الشهر. أما إذا كان العمل بخبر الواحد في الشرعيات ناقض لغرض المولى وواجهه المعصوم، يجب عليه أن يظهر ماذا؟ أن لا يسكت، يجب عليه أن يعترف ويقول بأن العمل بخبر الواحد في المجال الشرعي غير صحيحين. إذا نستكشف من مواجهة المعصوم لسلوك معين وعدم اعتراضه، نستكشف منه ماذا؟ أنه ممضى وأنه ينسجم مع الأغراض الشرعية للشارع. يقول وإما بملاحظة المعصوم شارعا وهادفا، يعني ننظر الى المعصوم من هذه الحيثية لا من الحيثية السابقة، وهي ان المعصوم مكلف. فيقال ان السلوك الذي يواجهه المعصوم لو كان يفوت عليه غرضه، ولكن الاخوة لابد ان يلتفتون، هذا الكلام انما يأتي في تلك الظواهر الاجتماعية التي تفوت ماذا؟ اغراض الشارع. اما شخص يصلي يتوضا صحيح او لا يتوضا صحيح، هذا ينقض غرض الشارع؟ لا ينقض غرضه. لا تنطبق السماع على العرض لو فلان شخص صلى بطريقة غير صحيحة. اذا هذا الوجه العقلي يأتي اين؟ يأتي في الظواهر الاجتماعية، لا إذا واجه سلوكا فرديا خاصا، وإنما السلام عليكم، وإنما هي مختصة بذلك السلوك العام الذي يوجد في المجتمعات العقلائية. قال لو كان يفوت على الشارع غرضه، ولكن بما هو شارع من هذه الحيثية لا بما هو مكلف من تلك الحيثية، لتعين الوقوف في وجه ذلك السلوك لأنه ناقض لغرضه، ولما صح السكوت عن ذلك السلوك لأنه نقض للغرض. هذه الصورة الكبرى ما هي؟ ونقض الغرض من العاقل الملتفت محال. إذن السكوت من المعصوم ماذا؟ محال. لا هذه اتحالة بلحاظ العقل العملي مو بلحاظ العقل النظري، فلهذا انا عبرت بانه قبيح. يعني شوفوا الله سبحانه وتعالى يستطيع ان يظلم او لا يستطيع ان يظلم، يستطيع ان يظلم، يظلم او لا يظلم، لا يظلم. نقول يستحيل على الله ان يظلم، يستحيل على الله ان يظلم، مو معنى انه ليس له قدرة على ان يظلم، ولكن هذه الذات بهذه المواصفات لا يمكن ان يصدر منها ظلم. هذا لا يمكن بحسب العمل، مو لا يمكن بحسب النظري والعقل النظري. هذه الاستحالات التي تقال بلحاظ العقل العملي غير الاستحالة التي تقال بلحاظ العقل النظري. العقل العملي يمكن ولكنه لا يقع، بخلاف العقل النظري فانه غير ممكن من قبيل اجتماع النقيضين. فلهذا الاخوة اذا يتذكرون نحن في تقرير الدليل عبرنا عنه بانه قبيح مو انه مستحيل. قال ونقض الغرض من العاقل الملتفت مستحيل، هذه الكبرى. اذا النتيجة ماذا؟ اذا كان السلوك غير مرضي يستحيل السكوت، وحيث انه سكت اذا السلوك ماذا؟ مرضي عند الشارع. وكل من اللحاظين، اي لحاظين؟ لحاظ ان المعصوم مكلف، ولحاظ ان المعصوم شارع. هذا من لها خصوصيات لابد ان لا نخلط. اذا استدللنا على الامضاء باللحاظ الاول لابد ان نلتزم بشروط اللحاظ الاول، اذا استدللنا على الامضاء من السكوت باللحاظ الثاني لابد ان نتحفظ على شروط اللحاظ الثاني، ولا يقع عندنا خلط في المباني. فلهذا يقول وكل من اللحاظين له شروطه، فاللحاظ الاول وهو المعصوم بما هو مكلف يتوقف على توفر شروط وجوب النهي عن المنكر، ومن شرائط النهي عن المنكر ماذا؟ انه واجب كفائي، اذا قام به الاخرون سقطه. اذا لابد ان نتحفظ، نرى ان المعصوم عندما سكت كان هناك من يرجع ولم يكن هناك من يرجع، لعله سكت لا من باب انه ليس بمنكر بل من باب انه يوجد من يستطيع ان يرجع. اذا هذه الشرائط وايد ضيقه، اذا لا نستطيع من كل سكوت، من اي سكوت من المعصوم ان نستكشف ماذا؟ ان ذلك السلوك مرضي، لعل المعصوم سلام الله عليه سكت من باب انه يوجد غيره يقوم بالوجه. من شرائط وجوب النهي عن المنكر ماذا؟ احتمال التأثير، لعل المعصوم لم يقل شيئا من باب كان يحتمل انه ماذا؟ غير مؤثر، فسكوته لم يكن عن رضا بذلك الفعل بل لانه يحتمل ماذا؟ عدم التأثير. اذا بعد استفادة الامضاء من السكوت بهذا اللحاظ هواي تكون ماذا؟ ضيقة جدا. واضح المطلب. قال واللحاظ الثاني يتوقف على أن يكون السلوك المسكوت عن ماذا؟ مما يهدد بتفويت غرض شرعي. أما إذا كان السلوك المسكوت عن لا يهدد تفويت غرض شرعي فلا يستفاد من السكوت الإمام. واضح. فلهذا نحن قلنا إذا كان السلوك اجتماعيا يهدد غرض الشارع فنستفيد من السكوت الإمضاء. أما إذا كان السلوك فرديا لا يهدد غرض الشارع فلا نستكشف من السكوت ماذا؟ الإمضاء. واضح المطلب أم لا؟ قال واللحاظ الثاني يتوقف على أن يكون السلوك المسكوت عنه مما يهدد بتفويت غرض شرعي فعلي أو غرض شرعي شأني. التفتوا جيدا، ما هو المراد من الغرض الشرعي الفعلي أو الشأني؟ تارة أنه يجب أن هؤلاء الناس يعملون بخبر الواحد حتى في الأحكام الشرعية، هذا نسميه غرض الشرعي فعلي. وإذا لم يكن مرضيا له لابد أن يعترض عليه، لأنه هنا يوجد غرض، هنا يوجد تهديد فعلي لأغراض الشرع. وأخرى لا، أن العقلاء لا يعملون بخبر الواحد في الشرعيات، يعملون بخبر الواحد في أغراضهم المعاشية الحياتية، ولكن يحتمل أنه إذا ابتلوا بحكم شرعي أيضا يعملون ماذا؟ بخبر الواحد. الشارع لابد أن يفعل ماذا؟ من الآن يقف أمام ذلك. الآن لا يوجد تهديد فعلي لأغراض الشارع، ولكن يحتمل أن يتجاوز هذا الغرض أو هذا العمل بخبر الواحد في العرفيات، يتجاوز إلى ماذا؟ إلى العمل بخبر الواحد في الشرعيات. فهنا أيضا يجب عليه أن يتدخل ويعترض إن لم يكن ذلك السلوك مرضيا عنده. فلهذا يقول بتفويت غرض شرعي فعلي بأن يكون مرتبطا ذلك الغرض بالمجال الشرعي مباشرة كالسلوك القائم من العقلاء على العمل بأخبار الآحاد الثقات في الشرعيات أيضا، أو أن يكون السلوك المسكوت عن ناشئا. التفتوا جيدا، هذا يهدد الغرض الشرعي الشأني لا الفعلي، او ناشئا الخبر مبتدأه هذا ان يكون السلوك المسكوت عن ناشئا من نقطة ذلك السلوك تقتضي بطبعها تلك النقطة الامتداد الى المجال الشرعي، وان ليست الان موجودة في المجال الشرعي مباشرة، على نحو يتعرض الغرض الشرعي للخطر والتفويت شأنا لا فعلا بالقبيل ماذا؟ فما لو كان العمل بأخبار الآحاد قائما في المجالات العرفية ولم يتجاوز إلى المجالات الشرعية، ولكن يوجد احتمال أن يتجاوز ماذا؟ إلى المجالات الشرعية. هنا إذا لم يكن الشارع راضيا بالعمل بقبل الواحد في المجال الشرعي لابد من الآن أن يقف أمامه، لأنه إن لم يقل شيئا لعله ذلك الإنسان يعمل بقبل الواحد في المجال الشرعي، ولكن بنقطة تقتضي بطبعها تلك النقطة تطبيق ذلك على الشرعيات أيضا عند الحاجة، وإن لم يكن الآن فعليا. بلي شأني، قلنا بأنه هنا يحتمل أن يفوت غرض شرعي شأني، يعني يمكن أن يفوت، وإذا كان غرض شرعي فعلي يعني يفوت بالفعل. وأما الأساس الاستظهاري، هذا تمام الكلام في الوجه الأول لإثبات الإمضاء من خلال السكوت. أما الوجه الثاني وهو الأساس الذي يبتني على ظهور حال المعصوم مو على ظهور حال المتكلم، لأن المفروض أن المعصوم لا يوجد له هنا كلام، وإنما يوجد له حال خاصة. خب أساسا نسأل منكم، ظهور حال المعصوم حفظ الشريعة لعدم الاهتمام بأغراض الشريعة؟ ظهور حاله حفظ الشريعة، المعصوم سواء كان في الشارع كان في البيت كان في اي حالة من الحالات، همه الاساسي هو ماذا؟ همه الاساسي حفظ اغراض الشارع. ولكن هذا نستفيده من ظهور حال المتكلم، وليس هو الوجه الذي كان يبتني عليه الوجه العقلي المتقدم المعصوم بما هو شارع. ذات كان مبتني على نقطة نقض الغرض، وهنا مو لا توجد نقطة نقض الغرض، وإنما ظهور حال المتكلم أن يحفظ أغراض الشريعة. إذا وجد انحرافا عن أغراض الشريعة يجب عليه أن ينبه أو لا؟ نعم. وهذا الظهور الحالي بعد أعمه يشمل الانحراف الفردي أو الانحراف ماذا؟ الاجتماعي. لماذا؟ لأنه إذا وجد زيغا يجب عليه أن يقومه، وليست النقطة نقطة نقض الغرض. نقض الغرض كانت تستدعي ماذا؟ سلوكا اجتماعيا عاما. أما هذه النقطة لا يوجد فيها نقض الغرض، وإنما حفظ ماذا؟ حفظ الشريعة، عدم وقوع الزيغ في الشريعة، حفظ المكلفين من الوقوع في الانحراف والشبهة. فهذا الواجب يتم في الانحراف الفردي وفي الانحراف ماذا؟ الاجتماعي. قالوا أما الأساس الاستبغائي فيقوم على دعوى أن ظاهر حال المعصوم بوصفه المسؤول العام عن تبليغ الشريعة وتقويم الزيغ فيها، لا بوصفه حافظا لأغراضها. فرق بينهما. عند سكوته أن ظاهر حال المعصوم مو ظاهر حال المتكلم، أن ظاهر حال المعصوم خبر إلا عند سكوته عن سلوك يواجهه خبر إن ماذا؟ إن ظاهر حاله ارتضاء ذلك السلوك. وهذا ظهور حالي لا بد أن نرجع فيه إلى ماذا؟ نرجع فيه إلى قاعدة حجية الظهور لنرى ما هي شرائط الظهور، كيف أنه باللحاظ الأول باللحاظ الثاني رجعنا إلى شرائط ماذا؟ النهي عن المنكر، إلى شرائط نقض الغرض الشارع. هنا لا بد أن نرجع إلى أنه نرى أنه شرائط الظهور كيف تتحقق، لأنه يبتني على ماذا؟ يبتني على تحقيق ظهور. فهنا لا بد أن نجعله صورة الكبرى ماذا؟ ونقول وكل ظهور حجة. نقول حال ظاهر حال المعصوم ارتضاؤه للسلوك، هذه الصورة كبرى ما هي؟ وكل ظاهر حجة. إذن حال المعصوم هذا ماذا يكون؟ حجة. إذن لا بد أن نرجع إلى كبرى حجية الظهور لنرى أنها ما هي الشرائط التي تحقق لنا ماذا؟ حجية الظهور. قال وتكون الدلالة حينئذ استظهارية ولا تخضع لجملة من الشروط التي يتوقف عليها الأساس العقلي، لأن الأساس العقلي كنا نحتاج فيه إلى ماذا؟ إلى شرائط النهي عن المنتقى الوجه الأول. كنا نحتاج فيه إلى أن يكون هناك نقض للغرض في الوجه الثاني. أما هنا بعد لا نحتاج لا إلى شرائط النهي عن المنكر ولا إلى أن يتحقق نقض الغرض، حتى لو كان انحرافا فرديا ولا يوجد فيه نقض للغرض أيضا يجب على المولى على المعصوم إذا واجه سلوكا فرديا منحرفا أن يقوم ذلك السلوك، أن يصحح ذلك السلوك. فإن لم يقل شيئا ولم يعترض نستكشف من السكوت ماذا؟ الإنفاق. هذا تمام الكلام في الدليل الشرعي اللفظي بقسميه من الفعل والسكوت. الآن ننتقل إلى بحث آخر وهو بحث السيرة العقلائية. هذه بحث السيرة العقلائية أحد مصاديق بحث السكوت والتقريب. السيرة العقلائية ما هي؟ يعني أن المعصوم يواجه سيرة من العقلاء، يواجه سلوكا من العقلاء، فهنا تارة يتخذ موقفا مخالفا له، وأخرى يتخذ موقفا موافقا له، وثالثا يسكت. إذا اتخذ موقفا مخالفا فيتضح لنا أن السيرة ماذا؟ غير مرضية عند الشرع. إذا اتخذ موقفا موافقا يعني ذكر لفظا فيكون داخلا في الدليل الشرعي اللفظي، أما إذا سكت فهل يمكن أن يستكشف من سكوت المعصوم إذا واجه سيرة عقلائية أنه يرتضي ذلك السلوك وتلك السيرة، أو لا يمكن أن يستكشف منه ذلك؟ وهذا هو بحث السيرة. إذن بحث السيرة العقلائية من مصادق أي بحث؟ من مصادق الدليل الشرعي اللفظي الذي هو السكوت والتقرير. واضح البحث. قال السيرة: ومن الواضح أن السكوت إنما يدل على الإمضاء في حالة مواجهة المعصوم لسلوك معين، وهذه المواجهة على نحوين. النحو الأول أن يواجه سلوكا فرديا، أحدهما مواجهة سلوك فرد خاص يتصرف أمام المعصوم كأن يمسح أمام المعصوم. كأن يمسح أمام المعصوم في وضوئه منكوسا، بدل أن يمسح هكذا يمسح ماذا؟ هكذا. بدل أن يمسح من رؤوس الأصابع إلى الكعبين يمسح من الكعبين إلى رؤوس الأصابع. والإمام سلام الله عليه يرى بناء على الوجه الاستظهاري الذي ذكرناه في حال المتكلم في حال المعصوم، إذا كان هذا غير صحيح على المعصوم أن يبين أو لا. نعم. وحيث أنه يسكت نستكشف من سكوت المعصوم أن هذا أيضا صحيح في الوضوء. كأن يمسح أمام المعصوم في وضوئه منكوسا ويسكت المعصوم عن هذا الفعل، هذا ليس داخلا في السيرة المسيرة العقلائية، إنما بحث السيرة العقلائية القسم الثاني، وهي أن توجد ظاهرة عامة بين العقلاء من قبيل ماذا؟ أن العقلاء يعملون بخبر واحد في حياتهم الاجتماعية. أنت إذا جاءك شخص وقال لك بأن فلان أباك أخاك أمك زوجته تريد منك كذا أو يريد منك كذا، أنت ترتب الأثر على خبر الواحد أو لا ترتب الأثر؟ لو أخبرك شخص، أنت الآن في السيارة سوق سيارة تاع سيارة، أخبرك أن الشخص هنا الطريق مسدود، ترتب الأثر ولا ترتب الأثر؟ ترتب. إذا نحن نجد أن العقلاء مو فقط مختص بالمجتمعات الإسلامية، في المجتمعات غير الإسلامية هذه الظاهرة تجدها أو لا تجدها. العمل بظهور كلام المتكلم، العقلاء يعملون بظهور كلام المتكلم أو لا يعملون؟ أساسا قوام المجتمعات بالعمل بظهور كلام المتكلم. فلو أن المعصوم واجه يعني عايش عاصر مثل هذا السلوك الاجتماعي، مثل هذه الظاهرة الاجتماعية، تارة يعترض عليها وأخرى يسكت عنها، فإن اعترض عليها يتبع عدم قبولها، وإن لم يعترض عليها يتبع ماذا؟ من التبع من عدم الاعتراض الذي هو السكوت، يتبع من السكوت الإمضاء. فنقول أن السيرة العقلائية حجة. شنو معنى أن السيرة العقلائية حجة؟ تقول أن السيرة العقلائية دلت على أن خبر الواحد حجة. سؤال: السيرة العقلائية دلت على أن خبر الواحد حجة؟ لو الإمضاء المستكشف من السيرة يدل على أن خبر الواحد حجة. الإمضاء. إذن عندما نقول هذه السيرة حجة، هذه ماذا؟ مسامحة في التعبير. لأن السيرة كاشفة عن الإمضاء، الإمضاء هو الدليل على الحكم الشرعي، لا السيرة هي الدليل. ولكن نحن من أين اكتشفنا الإمضاء؟ بالسيرة. فنقول بأن السيرة هي الدليل على حجية خبر الواحد، وإلا السيرة سيرة العقلاء. أساسا العقلاء من هم حتى يعطونا دليل على حجية الحكم الشرعي؟ شنو العقلاء يستطيعون أن يجعلوا لنا دليلا أن خبر الواحد حجة؟ ثم اشترطوا أن العقلاء جعلوا ذلك، وهل العقل يحكم بأن ما جعله العقلاء حجة؟ أن يقول العقل بوجود طاعة العقلاء؟ لا يقول العقل بذلك. اذا نحن عندما نقول ان السيرة العقلائية حجة، مرادنا ماذا؟ مرادنا ان الامضاء المستكشف بالسيرة كيف استكشفناها؟ عن طريق السكوت المعصوم على السيرة، هي الحجة على الحكم الشرعي. قال والاخر مواجهة سلوك اجتماعي وهو ما يسمى بالسيرة العقلائية، كما اذا كان العقلاء بما هم عقلاء. هاي الحيثية تعلمون لماذا؟ لانه بعض العقلاء يعملون ببعض الاشياء، ولكن لا من باب انه عقلاء، من باب انه ملتزم بدين معين، والا لو ترك دينه لما قام بهذا الفعل. يعني نجد ان المتبعين للكونفوشيوسية مثلا في اليابان او في الصين يقومون بعمل معين، ولكن يقومون بهذا العمل المعين لانهم تابعين لدين معين، او لانهم عقلاء. الذي يستكشف منه الحكم الشرعي ماذا؟ اذا عملوا بهذا العمل بما هم عقلاء، لا بما هم متشرعة، لا بما هم اصحاب دين خاص، لا بما هم اصحاب عقيدة خاصة، وإلا بما هم أصحاب عقيدة خاصة كثير من الأعمال يقومون بها. نحن إنما نستكشف من السيرة العقلائية الإمضاء إذا كانت السيرة منشأها عقل العقلاء، لا منشأها دين عقيدة نظرية خاصة. هذا قيد في هذه الجهة. قال كما إذا كان العقلاء بما هم عقلاء، لا بما هم متشرعة، لا بما هم متدينون بدين خاص بعقيدة خاصة، يسلكون سلوكا معينا. طبعا من اين نستطيع ان نستكشف هذا؟ التفتوا جيدا، من اين نعرف ان النقطة، هذه النقطة التي دعتهم الى هذه السيرة هي العقلائية لا نقطة اخرى؟ نجد ان المجتمعات مع اختلاف عقائدها اديانها نظرياتها ثقافتها، ولكنها تعتمد ماذا؟ على هذه النقطة. من هنا يتضح ان العمل بهذه النقطة ليس مقتضاه العقيدة الخاصة النظرية الخاصة، وانما مقتضاه ماذا؟ الطبع العقلائي بما هو طبع عقلائي، من قبيل العمل بخبر الواحد. العمل بخبر الواحد انت تجده في المجتمعات التي تؤمن بوجود الله، وفي المجتمعات التي لا تؤمن بوجود الله. في المجتمعات الماركسية يوجد عمل بخبر الواحد او لا يوجد؟ نعم يوجد. في المجتمعات التي تؤمن بالدين الاسلامي، وفي المجتمعات التي تؤمن بالدين المسيحي او اليهودي. وهذا معناه ان العمل بخبر الواحد مقتضى ماذا؟ الطبع العقلائي، لا انه مقتضى دين معين، ثقافة معينة، عقيدة معينة. يسلكون سلوكا معينا في عصر المعصوم. التفتوا لهذه النقطة جيدا. اذا السيرة العقلائية لابد ان تكون معاصرة ماذا؟ لعصر المعصوم. لماذا؟ لان السيرة ليست هي الحجة، وانما امضاء الشارع لها حجة. اذا لابد ان تكون معاصرة للمعصوم او لا. فاذا وجدت السيرة العقلائية في مثل زماننا، هل يستكشف منها الامضاء او لا يستكشف من الامضاء؟ لا يستكشف. لماذا؟ لأن المعصوم لا يواجهه. أين المعصوم حتى يواجه تلك السيرة؟ إلا أن تقولوا أن المعصوم أيضا موجود ولكنه غائب عن الأنظار. هذا إشكال سيأتي بعد ذلك. إذا عندما نقول أن السيرة لابد أن تكون معاصرة، مرادنا معاصرة لمعصوم حاضر، لا لمعصوم الغائب كما سيأتي بيانه بعد ذلك. فإذا كانت هناك سيرة وغير معاصرة لمعصوم حاضر، فمثل هذه السيرة ماذا؟ لا قيمة لها في الحكم الشرعي، لا يمكن أن يستفاد منها في إثبات حكم شرعي. فالسير العقلائية المستحدثة بعد عصر المعصوم لا قيمة لها لإثبات الحكم الشرعي. ومن هنا أنتم تجدون في الأبحاث الفقهية والأصولية عندما يريدون أن يستندون إلى سيرة، يحاولون أولا أن يثبتوا أنها سيرة ماذا؟ معاصرة لمعصوم. أما أي سيرة تقول لا تفيد استكشاف الحكم الشرعي، سيتضح لكم لماذا ان الفقهاء عندما يريدون ان يستدلون بالسيرة يقولون لا بد انها ثابتة في عصر المعصوم، فاذا شككوا يقولون لا يمكن الاستناد الى السيرة. من شأنه هذا؟ قال فانه بحكم تواجد المعصوم بين العقلاء يكون مواجها لسلوكهم العام، ويكون سكوته دليلا على الإمضاء بأحد الوجهين المتقدمين، إما العقلي وإما الاستظهاري. والعقلي إما بما هو مكلف وإما بما هو شارعون، بعد أن نحن ما هو مذهبنا بعد هناك نعينه. ويكون سكوته دليلا على الإمضاء. ومن هنا أمكن الاستدلال بالسيرة العقلائية، ولكن بما هي السيرة؟ يقول لا، عن طريق استكشاف الإمضاء. ولكن عن أي طريق؟ من سكوت المعصوم. إذا الدليل على الحكم الشرعي هو الإمضاء للسيرة المستكشف ذلك الإمضاء بواسطة السكوت بأحد الطرق المتقدمة من الاستكشاف. والإمضاء المستكشف، التفتوا جيدا لنقطة مهمة يتعرض لها الأستاذ الشهيد قدس سره الشريف، هو أنه تارة أن المولى عندما يمضي سيرة يمضي العمل القائم. يعني مثلا يأتي إلى زمانه يجد أن الناس يذهبون إلى الغابة ويأتون بمقدار من الحطب، خذ هذا الحطب مملوك له أو ليس بمملوك، لا، من المباحات العامة في الغابات، ولكن عندما أخذه من الغابة صار ملكا له أولى، وهذا معنى أن الحيازة سبب الملكية. خذ في ذاك الزمان هل كان يوجد حيازة للمعادن باطن الأرض؟ هل كان يوجد حيازة للشلالات المائية التي يستفاد منها الكهرباء؟ فلو أن شخصا جاء وحاز هذا الشلال، فهل يكون أيضا مالكا للطاقة الكهربائية الموجودة فيه أو لا يكون مالكا؟ ماذا تقولون؟ نعم أو لا؟ تحتاج إلى دليل. نقول لابد أن نرجع لنرى أن المعصوم عندما قال أن الحيازة سبب الملكية مراده تلك المصابيح التي كانت في ذلك الزمان، أو الأعم من تلك المصابيح، أي منهما؟ إذا كان إمضاء المعصوم منصب على العمل في زمانه، إذن تلك الحيازات التي استحدثت بعد زمانه فيها إمضاء أو ليس فيها إمضاء؟ لا يوجد فيها إمضاء، لأن الإمضاء كان منصبا على ماذا؟ على ما هو العمل المباشر في زمانه. والذي كان في زمانه هو ماذا؟ أن الإنسان بقدرته اليدوية يذهب إلى الغابة ويأتي بمقدار من الحطب، أكثر من هذا ما كان موجود. أما في مثل هذا الزمان مع وجود هذا التقدم في العلوم التكنولوجية، خب يستطيع ماذا؟ أن يصل إلى آلاف الأمتار تحت الأرض ويحوز شيئا، أيضا من حاز شيئا ملاك أو لا؟ بل إيه؟ لا، مقصود أن المعصوم عندما أمضى العمل لو أمضى أوسع إلى العمل، أي منهما؟ هنا لابد أن نلتفت إلى النقطة جيدا، أن المعصومة تارة نستفيد من إمضائه إمضاء العمل بعد تلك المصادق الخارج عن ذلك المصداق الموجود في زمانه غير مشمول، وأخرى نستفيد منه نقطة أوسع من العمل الموجود في زمانه والعمل الذي استحدث بعد زمانه، فيمكن الاستدلال بالسياق. ما أدري واضح النقطة أم لا؟ جميل. تارة أن الإمضاء ينصب على عمل خارجي، هذا العمل الذي كان في زمان المعصوم، الذي كان في زمان المعصوم من الحيازة ما هو؟ يحتسب مقدار من الماء، مقدار من الحطب، مقدار من أي شيء من الأشجار ونحو ذلك. اما حيازة المعادن هم كان في زمانهم موجود؟ فاذا قلنا ان الامضاء منصب على العمل الخارجي، اذا بعد لا يمكن احد ان يقول باننا اذا حزنا معدنا من المعادن من حاز ملك. احسنتمها، شوفوا هذه تأثيرات مناسبات الحكم والموضوع، لنرى ان الامضاء وان جاء على عنوان خاص ولكن يمكن تعميمه او لا يمكن تعميمه. بالقرائن قد نستفيد في بعض الاحيان ان الامضاء لم ينصب على الخاص بما هو خاص، بل انصب على نكتة، تلك النكتة تشمل ما هو في زمان المعصوم وما استحدث بعد زمان المعصوم من المصادق. بل لابد ان نرجع الى القدر المتيقن، لانه السيرة دليل لبي، لان الامضاء دليل لبي. قال والامضاء المستكشف. الاخوة يلتفتون الى هذه النكات، لانه بعد عندما يصل الاخوة الى مراتب في السطح العالي بعد هذه النكات لا تفتح لهم بهذه الطريقة، بعد يفترضون ان الطالب تعرف عليها في دراسات الاسبق. قال والامضاء المستكشف بالسكوت ينصب على ماذا؟ ينصب على النقطة المركوزة عقلائيا، لا على المقدار الممارس من السلوك خاصة. الامضاء ينصب تارة على السلوك الخاص، واخرى ينصب ماذا؟ على منشأ هذا السلوك. هذا السلوك الى منشأ عند العقلاء وليس له منشأ. ها؟ الى منشأ. فاذا هو الامضاء انما ينصب على المنشأ، فاذا انصب على المنشأ يشمل ذلك المصداق في زمان المعصوم وغير ذلك المصداق الذي استحدث بعد زمان المعصوم اذا كانت تلك النقطة محفوظة فيها. فلهذا وهذا يعني اولا ان الممضى ليس هو العمل الصامت حتى نقتصر فيه ماذا؟ على العمل المباشر، وإنما نتجاوز إلى العمل الذي لم يكن ممارسا في عصر المعصوم، فنتجاوز إلى غير تلك المصادق التي كانت في عصر المعصوم. أما إذا كانت النقطة منصبة على العمل الممارس خارجيا، طب لا يمكن التجاوز بها ماذا؟ إلى مصداق لم يكن موجودا في عصر المعصوم. قال وهذا يعني أن الممضى ليس هو العمل الصامت حتى يقتصر فيه على القدر المتيقن في زمان المعصوم لكي لا يدل على اكثر من الجواز، بل الممضى هو ماذا؟ بل هو النكتة، يعني المنشأ لذلك العمل هو النكتة، لها مصداق، مصداق في زمان المعصوم ومصداق في زماننا وان لم يكن معاصرا للمعصوم. خب هذا المصداق الثاني يمكن التمسك بالسيرة فيه او لا يمكن؟ نعم، سيرة معاصرة او غير معاصرة؟ ليست معاصرة، ولكن حيث ان الامضاء انصب على النقطة فيشمل هذا المصداق ايضا. قال بل هو النقطة. خب ما هي تلك النقطة؟ قال اي المفهوم العقلائي المرتكز عن، يعني منشأ ذلك السلوك الخارجي الخاص فقد يثبت به، اي بذلك المفهوم العقلائي فقد يثبت به حكم تكليفي كالجواز في قبال الحرمة، وقد يثبت به حكم وضعي كالملكية، فإن الحيازة سبب ملكية. وثانيا أن الإمضاء لا يختص بالعمل المباشر فيه عقلائيا في عصر المعصوم، بل يشمل ماذا؟ بل يشمل غير ذلك العمل المباشر في عصر المعصوم. ففيما إذا كانت النقطة العقلائية التي صارت منشأ العمل أوسع من حدود السلوك الفعلي لزمان المعصوم، كان الظاهر من حال المعصوم إمضاء تلك النقطة خبرويا على امتدادها في الزمان. لا يريد أنه فقط ذلك العمل الذي كان في زمانه، بل مصادق تلك النقطة وإن لم تكن مشابهة ماذا؟ للعمل الذي كان في زمانه. هو ده يمضي قاعدة كبوية ولكن من خلال هذا العمل الذي في زمانه، إذا نحن نستطيع أن نتمسك مثلا بتلك النقطة لإثبات بعض الأحكام الشرعية من التكليفية أو الوضعية. فلهذا شوفوا هنا تكون وظيفة الفقيه وظيفة دقيقة جدا لكي يشخص أن هذه السيرة هي إمضاء، أن هذا الإمضاء إمضاء للعمل الخارجي أو إمضاء للنقطة التي تشمل العمل الخارجي في زمان المعصوم والعمل غير المعاصر لزمان المعصوم. هذا له أثر كبير في الاستدلال بالسيرة العقلائية. فلهذا من هنا بعد ينشأ الاختلاف بين الفقيه، فقيه يستفيد من الإمضاء إمضاء العمل الخارجي فيقول بعد هذا العمل لم يكن معاصر للمعصوم إذن لا يمكن الاستناد إلى السيرة العقلائية، وفقيه يستفيد أن الإمضاء للنكتة يقول صحيح أن هذا العمل الخارجي لم يكن معاصر ولكن النكتة ممضاة وتلك النكتة شاملة لهذا العمل غير المعاصر أيضا. وعلى ضوء ما ذكرناه في السيرة العقلائية وكيفية الاستدلال بها على الحكم الشرعي، وعلى ضوء ما ذكرناه نعرف أن ما يمكن الاستدلال به على إثبات حكم شرعي، هل به يعود على ما؟ أن ما وما يعود على السيرة، هل به ضمير المذكر لأنه يعود على الموصول فذكر، وما تعود ماذا؟ على السيرة التي هي محل الكلام. وعلى ضوء ما ذكرناه نعرف أن ما يعني أن السيرة التي يمكن الاستدلال بها السيرة، لكن لماذا صارت به؟ باعتبار يعود على الموصول الذي هو ما. على إثبات حكم شرعي على ضوء ما ذكرنا نعرف ماذا؟ أن السيرة التي يمكن الاستدلال بها هو السيرة المعاصرة للمعصومين. خب لماذا ذكر الضمير مع أنه ماذا؟ خبره مؤنث. بعد قرأت في علم النحو ماذا؟ إذا دار الأمر بين أن نرجعه إلى الخبر أو إلى مرجع الضمير، الأولى أن نرجعه ماذا؟ إلى مرجع الضمير، هو يعود على ما الذي هو السيرة الذي هو اسم الموصول، هو يعني ما يمكن السيرة المعاصرة للمعصومين، لا مطلق السيرة وإن لم تكن معاصرة للمعصومين، لأن السيرة بنفسها ليست حجة. لماذا؟ لأنها يعني تلك السيرة هي التي ينعقد لسكوت المعصوم عن تلك السيرة ظهور في الإمضاء دون السيرة المتأخرة، لأن السيرة ليست هي الحجة وإنما السيرة التي تكشف عن الإمضاء هي الحجة، فالإمضاء هو الحجة، وحيث أنه لا يوجد المعصوم إذن لا يمكن أن نستكشف من السيرة الحكم الشرعي. ومن هنا قد يستشكل أنه لا توجد عندنا سيرة غير معاصرة للمعصوم، في زماننا يوجد معصوم أو لا يوجد معصوم، لا تخلو الأرض من حجة وإلا لساقت الأرض بأهلها، بل لساق عالم الإمكان بأهله، لأنه هو القطب الأعظم ولا يمكن أن لا يوجد، لأن هذا العالم يحتاج إلى رابط، يحتاج إلى واسطة وهو الواسطة. خب إذا انتفت الواسطة هو ينتفي العالم. فلهذا الإمام الصادق في ذهني عندما يقول بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر، الآية بعد شنو؟ وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها. الإمام سلام الله عليه يسأل ذلك الإنسان الذي كان يسأل عن الإمامة، يقول بعد الرسول يتنزل الأمر أو لا يتنزل الأمر؟ الآية تقول تنزل الملائكة في كل ليلة القدر، وعلى من يتنزل ذلك الأمر؟ الرسول غير موجود حتى يتنزل عليه الأمر في ليلة القدر، إذن لابد أن يتنزل على شخص، من هو ذلك الشخص الذي يتنزل عليه الأمر في ليلة القدر؟ ليس إلا المعصوم، إذن لابد في هذا الزمان من معصوم. فلهذا أنتم الإخوة يقرؤون في ليلة القدر أنه في هذه الليلة تقسم الأرزاق والمصائر إلى السنة القادمة. خب من الذي يستلم هذا؟ هذا الذي يقسم من هو؟ هذا من المستلم؟ إن لم يكن هناك معصوم فلا يبقى مستلم. ومن هنا نقول لولا الحجة لساخت الأرض بأهلها، باعتبار هي محل ابتلائنا، وإلا لولا الحجة لساخت السماوات والأرض بأهلها، مو فقط لساخت الأرض بأهلها. هذا المستشكل يقول بأنه أنتم تقولون سيرة معاصرة للمعصوم، لا يوجد عندنا سيرة غير معاصرة للمعصوم، كل السير معاصرة للمعصوم. هنا السيد الشهيد يقول لا، حفظت شيئا وغابت عنك أشياء. نحن عندما نقول سيرة معاصرة مرادنا لمعصوم حاضر، لا لمعصوم ولو كان غائبا. فلهذا يقول وقد يتوهم أن السيرة المتأخرة معاصرة أيضا للمعصوم وإن كان المعصوم غائبا. إذن فيدل سكوت المعصوم عن تلك السيرة، المعصوم الغائب، عن إمضائه، أي عن إمضاء المعصوم لتلك السيرة. ومن هنا وليست لدينا سيرة غير معاصرة للمعصوم. والجواب يأتي والحمد لله رب العالمين.